طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ما معنى الإملاصة الذي مرت في حديث المغيرة ما جاء عن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة، أيوة، أن تسقط المرأة جنينها قبل وقته، قبل ماذا؟ وقته، بسبب جناية. هذا يسمى إملاصة، فجمع عمر رضي الله عنه واستشار الناس، يعني من سمع خبرا بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره المغيرة، ثم بعد ذلك وافق المغيرة محمد بن مسلمة. طيب، أحوال الجنين الذي يجنى على أمه، كم هي أحوال الجنين الذي يجنى على أمه، كم هي أحوال؟ ها؟ 6 ولا 7؟ 7، 7 أحوال. الحالة الأولى للجنين الذي يجنى عليه مع أمه، أن يجنى على أمه ولا يخرج هذا الولد، فهذا الولد لا كفارة فيه ولا دية، عند جمهور العلماء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من حالات الجناية على الجنين مع أمه، نعم، أن يخرج، يعني يخرج ومثله ماذا يعيش، يعني يخرج بعد 6 أشهر وماذا يحصل له، كيف؟ يخرج وقد أكمل 6 أشهر، فيخرج حيا يصرخ وهكذا يعطس وهكذا يستهل، فماذا؟ هذه الحالة الثانية. إيش في هذه الحالة الثانية؟ ها؟ أيوة، يعني يبقى يخرج إنسان، يعني يخرج حيا، بمعنى يخرج يدل على حياته العطاس والصراخ، فيبقى ثم بعد ذلك ماذا؟ يموت، وهذا يخرجه ماذا؟ بعد 6 أشهر، وهذا الولد مثله يعيش، لأن أقل، يعني أقل فترة ماذا؟ الوضع هي 6 أشهر، أي أقل يعني مدة ماذا؟ الجنين في بطن أمه 6 أشهر، فما زاد، فهذا فيه الدية كاملة لأنه إنسان، هذا فيه الدية كاملة لأنه إنسان، ففيه الدية وفيه الكفارة، فيه الدية هذه من حقوق العباد، وفيه الكفارة وهذه من حقوق الله عز وجل. الحالة الثالثة، ها؟ أن يخرج ميتا، فهذا ماذا فيه؟ فيه غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، هذا من حيث الدية، ومن حيث الكفارة، الآن عندنا مرت الحالة الأولى، ما ذكرنا شيء. الحالة الثانية وهذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة فيه غرة عبد أو أمة وهي الدية، وهل فيه كفارة ولا ما فيه كفارة؟ فيه كفارة يا إخوان، بعد نفخ الروح فيه كفارة، هذه من حقوق الله عز وجل، وفيه الدية وهذه من حقوق العباد. الحالة الرابعة، عندما كيف دم؟ لا، هذه آخر، وين ذهبت أنت؟ باقي الحالة الرابعة. إيش الحالة الرابعة بالترتيب؟ كيف يخرج حيا؟ يخرج ماذا حيا؟ لكنه قبل ماذا؟ وقته، أي قبل 6 أشهر، ل5 أشهر ل4 أشهر 5 أشهر ونصف، فهذا يخرج ماذا حيا، وهذا طبعا ما يبقى مثله، ما يبقى، ما يعيش، فهذا ماذا فيه؟ فيه الكفارة باعتبار من حقوق الله، وفيه الدية لأن هذه من حقوق العباد. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة عند من؟ كيف؟ قبل النفخ الروح، متى يكون هذا؟ قبل أن ينفخ فيه الروح ويظهر عليه آثار إنسان، متى تكون هذه الحالة؟ بحيث تكون فيه غرة عبد أو أمة، إذا خرج عليه آثار الإنسان لكنه لم ينفق فيه الروح، متى يكون هذا؟ ها؟ بعد 80، بعد 80 وقبل 4 أشهر، وقبل 4 أشهر فهذا فيه ماذا؟ ها؟ إيش فيه هذا؟ فيه هدية غرة عبد أو أمة، وفيه الكفارة؟ ما فيه، لأنه ما هو إنسان، ما فيه ماذا؟ الكفارة. هذه الحالة كم؟ ها؟ 5. السادسة عند من؟ عندك. أيوة، يخرج قطعة دم، يخرج ماذا؟ قطعة دم. ومتى تكون هذه القطعة الدم؟ نطفة 40 وبعدها علقة، وهذه قطعة الدم، وهذه قطعة ماذا؟ الدم. بعدها المضغة، هذه قطعة لحم، عادي دم، هذه قطعة لحم بعد أن تجاوز 80. فهذا بعد 40، فهذا بعد ماذا؟ 40. فما يتبين هل هو إنسان أو دم، فهذا ليس فيه شيء، لا كفارة ولا دية، لأن الأصل براءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة، أي من الكفارة الذي هي من حقوق الله، ومن الدية الذي هي من حقوق العباد، الذي هي من حقوق العباد. حالة السابعة، ها؟ أن يخرج حيا فيبقى فترة من الزمن، مثله يعيش فيبقى فترة من الزمن ثم يحصل له موت، ما ندري هل هو بالسبب الأول بسبب ثاني، هل هو بالسبب الأول أو بالسبب ماذا الثاني، يعيش فترة من الزمن ثم يموت. الأصل إعادة ماذا؟ الحادث إلى أقرب زمن، فنقول هذا حصل له سبب آخر، حصل له سبب، على هذا لا تلزم الكفارة ولا تلزم ماذا؟ الدية. في القسم الأول، من الذي قال فيه غرة عبد أو أمة أو فيه الكفارة؟ من الذي يخالف الجمهور؟ القسم الأول، إذا مات مع أمه، الأوزاعي جماعة، الأوزاعي ماذا؟ وجماعة. أما الجمهور، ما هي حجة الجمهور؟ قالوا انتفاخ البطن، ما ندري هل في ولد أو ما في ولد، لكن مع وجود هذه الأجهزة الآن والآلات هذه، قد يكون مذهب الأوزاعي قوي، قد يكون مذهب الأوزاعي فيه ماذا؟ قوة. طيب، هذه الدية على من؟ هذه الدية على من؟ المرأة اقتتلت امرأتان فرمتها فماتت وقتلت ولدها، الولد هذا دية الولد على من؟ ها؟ على من؟ الورثة، من؟ ها؟ على العصبة، الولد، دية الولد، وهي غرة عبد أو أمة، 5 من الإبل، الخمس هذه على من؟ ها؟ على من؟ من؟ على من؟ يعني على العصبة العاقلة، ها؟ عند من؟ دية الولد، غرة عبد أو أمة، 5 من الإبل، على من؟ الخمسة هذه على من؟ في الخطأ وهكذا في شبه العم، هي على من؟ على من؟ الإخوان، وبعضهم يقول الأعمام، بعضهم يقول أبناء الأعمام، بعضهم سيقول أبناء الإخوة، يعني تدورون حول العصبة، ما في قول غير العصبة. من؟ على من؟ من أم هذه؟ أم الولد؟ لا، إذا على أم الولد، يعني يقتلون ولدها وتدفع ديته، تأكد كيف يقتلون ولدها ونقول تدفع 5 من الإبل للورثة؟ من يقول هذا؟ ها؟ على من؟ من هو القاتل هذا؟ أيوة، على المرأة الذي رمتها، لأنها أقل من الثلث، يقولون الدية إذا كانت أقل من الثلث فهي في مال الجاني، في الخطأ وشبه العمد، وإذا زادت على الثلث فهي ماذا؟ على العصبة. طيب، دية المرأة على من؟ دية المرأة الذي قتلت هذه، ديته على من؟ هذه المرأة الذي قتلتها تدفع الدية ولا من؟ ها؟ قلنا هذا الولد يعني غرة عبد أو أمة تدفعه المرأة، لكن ما يتعلق بالدية في قتل المرأة من يدفعها؟ ها؟ من؟ العصبة، قل العصبة، العصبة عموما، اختلفوا في العصبة باتفاق أنهم من؟ الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، واختلفوا في الأب والابن هل يدخلون أو لا يدخلون في هذا الأمر، يدخلون أو لا يدخلون في هذا الأمر، فعليهم هذا الأمر. والمرأة ماذا عليها؟ يعني قتلت وتمشي لها، ايش بقي عليها مع غرة العبد او الامال خمس من الابن، ايش بقي عليها من الحق الثاني؟ المرأة هذه ايش بقي عليها؟ قتلت ولدا وقتلت امرأة، ها كفارة واحد ولا ثنتين؟ ها ثنتين، لمن ولمن؟ قتل هذه والثانية قتل الولد. الولد قد يكون قبل نفخ الروح فيه، قد يكون قبل نفخ الروح فيه، ها تسقط، فإذا نفق فيه الروح فهذه كفارة حق الولد، وهذه كفارة تتعلق بالمرأة، فعليها كفارتان، عليها كفارتان فيما يتعلق بحق الله، ما يتعلق بحق الله عز وجل. ففي أن شبه العبد ما في قصاص، شبه العبد ما في قصاص. من أين أخذنا في هذه الحادثة شبه العبد؟ من أين أخذنا في هذه الحادثة أن هذا القتل كان شبه العمد؟ ها؟ كيف؟ يعني تعمدت المرأة لكنها ضربت بشيء لا يقتل في الغالب، تعمدت لكنها لا يقتل هذا في الغالب، هذا يسمى شبه العمد. الحجر الصغيرة ما تقتل، والعصا هذه لا تقتل، فكانت من قبيل شبه العمد، كانت من قبيل شبه ماذا؟ العمد. طيب هذه أحكام مهمة يا أخوان، هذه أشياء عملية. طيب فضل يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه قرب الله. الميكروفون قرب الميكروفون لأجل استماع الصوت. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسألة دفع الصائل، ما يتعلق مسألة دفع الصائل. ما معنى دفع الصائل؟ إنسان يصول عليك يريد نفسك أو يريد مالك أو يريد ماذا، عرضك كما جاء في حديث أبي هريرة فلا تعطه، أي يدفع عن نفسك. والدفع الصائل يكون الأسهل في الأسهل، ويفرق بين دفع الصائل وبين عقوبة المعتدي، وهذا سيأتي، بين دفع الصائل وبين عقوبة المعتدي. هذا إنسان يعتدي عليك، ما الواجب؟ أن تدفعه الأسهل في الأسهل، أن تدفعه الأسهل. فإذا كان يندفع بمجرد الصوت كفى الله المؤمنين القتال، أتركه. وإذا كان ما يندفع بالصوت وإنما قد يندفع بالعصا، تستعمل العصا. أو الحالة الثالثة، قد لا يندفع لا بالصوت ولا بالعصا، لا يندفع إلا بالقتل، إن لم تقتله قتلك. فإذا قتلته فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، قال: فإذا قتلني قال أنت في الجنة، كما في حديث أبي هريرة. هذه مسألة تسمى مسألة دفع الصائل، مسألة دفع ماذا؟ الصائل، أن الإنسان يدفع من صال عليه الأسهل في الأسهل، لا ينتقل إلى الأعلى مع القدرة على الدفع بالأسهل. فلو انتقل إلى الأعلى مع القدرة على الدفع بالأسهل كان ضامنا، كان ماذا؟ ضامنا. فلو أن هذا الإنسان أجهز على إنسان فقتله وهو يستطيع أن يدفع بالصوت أو بالعصا، نقول تضمن هذا الإنسان الآن، تضمن هذا الإنسان وتأثم على هذا الفعل، تضمن هذا الإنسان وتأثم على هذا ماذا؟ الفعل. فلا بد الإنسان أن، وسواء كان الذي صال عليه إنسان أو حيوان، فقد يصول عليك جمل، فإذا كان يندفع بالصوت ادفعه بالصوت يكفي، إذا كان لا يندفع بالصوت وإنما يندفع بالعصا تستعمل العصا، فإذا كان لا ينفع معه للصوت ولا العصا، إن لم تجهز عليه بالسلاح قتلك، قتلك هذا الجمل. فإذا رميته هل عليك شيء؟ ليس عليك ماذا؟ شيء. تسمى هذه المسألة عند العلماء بدفع الصائل، أن الإنسان لا ينتقل إلى الأعلى إلا إذا استعمل الأسهل، إلا إذا استعمل ماذا؟ الأسهل في الدفع. فلو انتقل إلى الأعلى مع القدرة على دفع الصائل بالأسهل فإن هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ضامنا، يعتبر ماذا؟ ضامنا، لأن المقصود بالصائل هو الدفع، المقصود بالصائل هو دفعه حتى لا يحصل ماذا عليك؟ ضرر منه، حتى لا يصل. هذا جاء في قتال الخوارج كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه، لما فقال جاء في الحديث أنه لا يتبع ماذا، لا يجهز على جريحهم ولا تؤخذ ماذا أموالهم ولا تسبى ماذا نساؤهم إلى آخر، يعني بمعنى أن هؤلاء صالوا، فإذا اندفعوا لا تتبعهم، فإذا اندفعوا هؤلاء حصل منهم ماذا الصول على أهل الإسلام، فإذا اندفع فبعد ذلك لا يتبع، ولا كذلك يجهز على جريحة، ولا تؤخذ ماذا نساؤهم يعني سبايا، ولا كذلك تؤخذ ماذا أموالهم. وهكذا ذكروا هذا في باب دفع ماذا الصائل. ويقابل هذا ما يسمى ب يعني ماذا بعقوبة المعتدي كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، هذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد قراءة الحديث. قال عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل، هذا إنسان استأجر إنسان، هذا إنسان استأجر عامل يعمل ماذا عنده، فحصل بينهم إشكال فتضاربوا، ماذا حصل؟ حصل أن صاحب العمل أخذ يد العامل فجعلها في فمه، أخذ يد العامل فجعلها ماذا في فمه. طيب لما يجعلها ماذا في فمه يتألم، يتألم هو يعض على أصابعه، يعض ماذا على أصابعه، وهذا الإنسان إذا تألم وإنسان يعض على أصابعه ما عنده حيلة إلا أن يعني ماذا يعني ينزع ماذا يده، إلا أن ينزع ماذا يده. فهذا الفعل الذي حصل أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه، نزع يده من فمه، أي نزع يده ماذا بقوة من فمه. أثناء النزع ماذا حصل؟ فوقعت ثنيتاه، الثنيتان هما الأسنان التي بين الرباعية في أعلى الفم وفي أسفله ما بين الرباعية، لأن عندنا ماذا رباعية هي الأربع الأعلى والأربع في الأسفل، ما بينهما تسمى الثنية سواء كانت السفلى أو العليا، الثنتان ما بين الرباعية تسمى ثنايا، تسمى ماذا ثنايا. فأثناء نزع ماذا يده، سقطت ثنيتاه، أي سقطت ثنتان من أسنانه وهما ماذا الثنيتان، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختصموا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إنسان صال على إنسان، صال عليه بمعنى أنه ماذا غضم ماذا يده وعض ماذا يده، وهذا دفع عن نفسه، هذا دفع الصائل عن نفسه، وهذا الدفع إنما كان ماذا بنزع ماذا بنزع يده من فم هذا العاض. قال العلماء كما سيأتي معنا، هل في هذا أنه استعمل يعني الدفع الأعلى ولم يستعمل ماذا الدفع الأسهل، بمعنى يستطيع أن يفتح ماذا فأه في يعني ماذا يخرج ماذا يده، يخرج ماذا يده، والمعنى الثاني قد يستطيع أن يعطيه ضربة على فمه فتفتك ماذا يده ماذا من فمه، فقالوا لم يستعمل الأسهل. فهل في هذا عدم مراعاة دفع الصائل بالأسهل في الأسهل؟ ذكروا هذا إشكالا، ذكروا هذا الحديث إشكالا على باب دفع الصائل، لأن المسألة مؤصلة عند الفقهاء أن دفع الصائل لا تنتقل إلى الأعلى إلا بعد يعني ماذا أن يتعذر الدفع بالأسفل، الدفع بالأسهل يتعذر عليك لك أن تدفع بالأعلى كما ذكرنا. لكن هذا ماذا حصل منه؟ دفع بالأعلى قبل استعمال الأسهل، ما هو الأسهل عليه بحيث لا يترتب خروج الثنيتين بأنه يفتح فاه أو يضربه ماذا على فمه، يضربه ماذا على فمه. قالوا فلم يحصل مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيتيه. قال فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له، بمعنى أن هذا من الأفعال المذمومة، هذه أفعال البهائم، الفحل المقصود به سواء كان من يعني من البقر أو كان ماذا من الإبل، الفحل ماذا عموما، أي أن هذا الفعل ليس من أفعال بني آدم وإنما هذا الفعل من أفعال البهائم، خرج مخرج الذم، أن هذا الفعل مذموم، أن هذا الفعل ماذا مذموم، بمعنى أنه فعلا يذم عليه. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم القصاص والدية، فقال لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية. وهذا كما قلنا في باب دفع الصائل، في باب دفع ماذا الصائل، فيحمل على ماذا؟ يحمل على أن هذا الإنسان يتعذر عليه أن يخرج ماذا يده من فم هذا الإنسان، لا بالضرب على فمه ولا بفتح ماذا فاه، ولا بفتح ماذا بفتح فاه حتى يخرج ماذا يده، فلجأ إلى طريقة نزع يده، وترتب على نزع ماذا اليد سقوط الثنيتان، سقوط ماذا الثنيتين. فاختصم وتخاصم وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وهذه الحادثة تشبه حوادث، يعني أحيانا سبحان الله قد يأتي إنسان فيخنق إنسان، يعني يمسك على رقبته بحيث أنه إن تركها اختنق، إن ترك ماذا اختنق. فليس له حيلة إلا أن يضرب على شيء من جسده، فإذا ضرب وترتب على هذا الضرب موت هذا الإنسان، فهذا يعتبر أيضا من قبيل دفع الصائل، من قبيل دفع ماذا الصائل، يعني الذي يكون هدر، الذي يكون ماذا هدر. وذكروا صورا، ذكروا صورا تشبه هذه ماذا الصورة، من قبيل يعني من قبيل ماذا دفع ماذا الصائل. لكن هذه الصورة يعني جاءت ماذا في الحديث، جاءت في الحديث في إنسان استأجر عاملا فحصلت بينهما خصومة ومضاربة، فحصل هذا ماذا الفعل، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مأذول في الدفاع عن نفسه، مأذول في الدفاع عن نفسه. كيف مأذول في الدفاع عن نفسه؟ من باب دفع الصائل، هذا دفع الصائل، ودفع الصائل جاءت به الأحاديث. إذن هذا الفعل ترتب على أي شيء؟ على مأذون شرعا، وما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. من الذي أذن له في الدفاع عن نفسه في باب دفع الصائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أحاديث في باب دفع الصائل، عندنا أحاديث في باب دفع الصائل. إذن هذا الفعل مأذون فيه في الدفع عن نفسه، فإذا ترتب على هذا الدفع تلف لإنسان، تلف ماذا لي إنسان، هل يضمن؟ نقول لا، ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون. فهذا معنى الحديث. تقابل هذه المسألة ما يسمى عند العلماء بعقوبة المعتدي، وذكر هذا ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، ما تسمى بعقوبة المعتدي. كيف عقوبة المعتدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسان يتخلل بنظره بابه عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ مدراه، أي حديدة يعني حادة، ويتتبع عين هذا الإنسان، فأراد إخراج عين هذا الإنسان. طيب هل هذا من قبيل دفع الصائد؟ نقول إن كان من قبيل دفع الصائد سيخرج له، يقول اتق الله لا تنظر ماذا إلى البيت. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفعل إخراج هذه العين الذي تنظر إلى بيته. قال العلماء هذا من قبيل عقوبة المعتدي، ولا يحتاج فيها إلى دفع ماذا؟ الدفع الأسهل في الأسهل. وكيف الفرق بين هذين المسألتين؟ في باب دفع الصائل يقولون إلى الآن لم يحصل الضرر، وفي باب عقوبة المعتدي قد حصل الضرر. ما هو الضرر؟ النظر إلى عرضه، النظر ماذا إلى عرضه وإلى بيته. فهذا هو الفارق بين المسألتين. فإذا حصل الضرر لا تكون المسألة من قبيل دفع الصائل، وإذا لم يحصل الضرر وإنما يتوقع حصول ماذا الضرر، فهذه تعتبر من قبيل دفع الصائل، يدفع الأسهل في الأسهل، يدفع الأسهل في الأسهل. هكذا فرق العلامة ابن القيم عليه رحمة الله بين المسألتين، وجمعا بين الحديثين. هذا حديث يدل على أن الإنسان يدفع عن نفسه، وحديث أبي هريرة، وحديث عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز على عينه ولم يحصل منه الإنذار لهذا الناظر. قال العلماء ذاك من قبيل عقوبة المعتدي، لأن الضرر قد نزل به وحصل، ما يحتاج أنه ماذا يدفعه، الأسهل فالأسهل. فلو خارج قال له اتق الله كيف تنظر للبيت، ما له معنى هذا، ما له معنى. لماذا؟ لأنه قد نظر إلى عرضه، لأنه قد نظر ماذا إلى عرضه. فعلى هذا إذا ترتب عليه إخراج عين هذا الإنسان فهي هدر، ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. فتلك عقوبة المعتدي، وهذه من قبيل دفع الصائل، وكلاهما هدر، لأنهما مرتبان على مأذون، وما ترتب على مأذون فهو غير مضمون. قال وعن الحسن بن وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب قد وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. نعم، هذا الحديث أوردها المصنف عليه رحمة الله في آخر كتابه القصاص، وهي ما يتعلق بقتل الإنسان لنفسه، كما أنه محرم عليه أن يقتل ماذا غيره أو يقطع طرف غيره، أيضا محرم عليه أن يقتل نفسه أو أن يقطع طرف نفسه، لأن قد يفهم الأحاديث الذي مرت معنا أن هذه أن هذا القصاص فيما يتعلق إذا قتل الإنسان غيره أو قطع طرف ماذا إنسان، أما إذا قتل الإنسان نفسه فهو حر نفسه وحر فيها، أو قطع طرف ماذا من أطرافه. فأورد المصنف هذا الحديث، هذه المناسبة، مناسبة إيراد هذا الحديث أن كون الإنسان يقتل غيره يعني يقتل نفسا أو يقطع ماذا عضوا من أعضاء ماذا إنسان، مرت العقوبات ومرت يعني ماذا الأحكام. فكأن قائلا يقول إذا كان الإنسان اعتدى على نفسه هل عليه شيء؟ قتل نفسه أو كذلك قطع عضوا ماذا من أعضائه. فأورد أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث يريد يتكلم على أحكامه. لا شك أن كون الإنسان يقتل ماذا غيره هذا عظيم من العظائم، هذا أمر محرم ولا إشكال فيه. أما كون الإنسان يعتدي ماذا على نفسه فقد يجد في نفس الإنسان شك، يقول هذه نفسي وأنا حر ماذا في نفسي، فهل عليه شيء أو ليس عليه ماذا شيء، هل عليه ماذا شيء أو ليس عليه ماذا شيء، أي ما يتعلق بالورثة والعصبة، وهكذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل هل عليه شيء في هذا أو ليس عليه شيء. فأورد المصنف أبو محمد هذا الحديث. قال الحسن بن أبي الحسن، عادة المصنف عليه رحمة الله أنه يذكر الصحابي، يقول عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما هنا فذكر التابعي، فما الحكمة من ذكري، ما هي يعني ما هو السبب في ذكر التابعي مع أنه يتكلم على أحاديث ما ذكرها بأسانيدها، يذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة، أما هنا فذكر التابعي والصحابي، فما هي الفائدة، ماذا نستفيد من هذا من ذكر التابعي وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري التابعي المشهور أبو سعيد، وهو يعتبر ماذا من الحكماء والفصحاء وصاحب رأي سديد، وكلام كلامه قيل أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء، أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء. فأورد من أجل ماذا، قالوا لفائدتين، الفائدة الأولى في الرد على من قال أن الحسن لم يسمع من لم يسمع ماذا من جندب ماذا ابن جنادة، أي جندب بن عبد الله البجري، نعم من جندب ماذا ابن عبد الله البجري، قاله أبو حاتم الرازي، قال أبو حاتم الرازي أن الحسن البصري لم يسمع من جندب بن عبد الله البجري. فأراد أبو محمد المقدسي أن يرد على أبي حاتم وأنه قد ثبت السماع، الآن يقول أخبرنا، يقول حدثنا جندب، حدثنا ماذا جندب ماذا ابن عبد الله البجري، ولم يكذب على رسول الله أي تأكيدا أنه حدثه بهذا الخبر. الفائدة الثانية أن ذكر ماذا التابعي، أن ذكر ماذا التابعي تقوية للخبر، أن ذكر التابعي ماذا تقوية ماذا للخبر الوارد، تقوية وتفخيم وتعظيم للخبر الوارد، تفخيم وتعظيم للخبر ماذا الوارد، لأن الخبر الوارد خبر عظيم، يقتل الإنسان نفسه، يقتل الإنسان ماذا نفسه. فذكروا هاتين الفائدتين. فذكر هذا الحديث وهو الحديث قال رسول الله كان في من كان قبلكم، أي في الأمم السابقة، في الأمم ماذا السابقة، رجل به جرح فجزع، رجل به جرح ماذا في يده ولم يتحمل لم يصبر، بمعنى أنه شق عليه وأتعبه ويتألم، لربما ما يأتيه النوم من هذه الآلام، لا ينام من هذه الآلام، من آلام هذا ماذا الجرح، تعب وتألم وشق ماذا عليه، فلم يصبر، فلم ماذا يصبر ولم يتحمل، فنزل به هذا ماذا الأمر، ولم يكن عنده ماذا صبر، عنده قلة صبر، عنده قلة ماذا صبر، فأودى هذا الأمر إلى أنه ماذا قطع هذه اليد، قطع هذه اليد، واليد إذا قطعت تكون يعني ماذا فيها ماذا من الشرايين والعروق، فيها من الشرايين والعروق التي تتصل بالقلب فيخرج ماذا الدم، فخرج ماذا قال فرجل به قال جرح فجزع، بمعنى تعب وتألم ولم يتحمل ولم يصبر لقلة ماذا صبره، وأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطع اليد، قطع ماذا يده، الله أعلم من أين قطع اليد. قال فما رقى الدم حتى مات، أي ما وقف الدم، لم يقف الدم حتى نفذ ماذا دمه، إذا نفذ دم الإنسان يموت، نفذ دم الإنسان ماذا يموت، ومعنى هذا أن هذا الإنسان انتحر، معنى هذا أن هذا الإنسان قتل نفسه وانتحر. فماذا قال الله عز وجل، قال عبدي بادرني بنفسه، ما معنى بادرني بنفسه، أي سابقني بنفسه، سابقني ماذا؟ بنفسه، فحرمت عليه الجنة. هل معنى سابقني بنفسه أن هذا الإنسان له أجلان، أجل مؤخر في علم الله عز وجل، وأجل ماذا؟ معجل، وأن هذا الإنسان تعجل الأول، تعجل أجل ماذا الأول؟ هذا ليس بصحيح. بادرني ماذا؟ بنفسه، بادرني بنفسه بمعنى سابقني بنفسه، أي صورة فعل هذا الإنسان كأنه مستعجل على موته، كأنه مستعجل ماذا؟ على موته. وإلا فالأصل أن هذا الإنسان قدره إلى موته، إلى موته الآن، قدره إلى موته الآن، لكن صورة هذا الفعل تدل على أنه مستعجل. فأشبه ما يكون أنه استعجل شيء يعني قبل أوانه، أي أن أوان موتي ما زال، أن أوان موتي ما زال، هذا من حيث الصورة. وإلا فليس للإنسان أجلان، ليس للإنسان أجلان، وإنما جاءت على صورة المستعجل، هذا الفعل جاءت على صورة ماذا؟ المستعجل، بمعنى أنه قد سبق بنفسه، سبق ماذا؟ بنفسه، أي استعجل موت نفسه قبل أن يأتي ماذا؟ أجله، قبل أن يأتي ماذا؟ أجله. نقول هذا من حيث الصورة فقط، هذا من حيث ماذا؟ الصورة، فلا يدل على أن للإنسان أجلين، لا يدل على أن للإنسان أجلين، بل أجل الإنسان واحد، لكن صورة الفعل أنه استعجل شيئا لم يعني ماذا؟ لم يقدر له ماذا؟ بعد، شيء لم يقدر له بعد، نقول هذا من حيث الصورة. وإلا فلا شك أن هذا الموت مقدر لهذا الإنسان، مقدر في كتاب الله، أي في الكتاب، وهكذا في علم الله، أن هذا الإنسان سيموت بفعل نفسه، أن هذا الإنسان سيموت بفعل نفسه. لكن لما كانت صورة أنه قتل نفسه، صورة الصورة الذي استعجل ماذا؟ قتل نفسه، وكأنه من حيث المعنى بقي له أجل، وبقي له أيام وليال، هذا المعنى الذي ذكره العلماء. وإلا فليس للإنسان أجلان، فليس للإنسان أجلان، إنما للإنسان أجل ماذا؟ واحد. وهذا الفعل ترتب عليه حرمان الجنة، ترتب عليه حرمان ماذا؟ الجنة، وتحريم الجنة بقتل النفس. من المعلوم أن قتل النفس وإن كان ماذا؟ عمدا، دون الشرك بالله عز وجل، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن ما دون الشرك من الأقوال والأفعال المحرمة لا تقتضي أن الإنسان يكفر بها، لا تقتضي أن الإنسان يكفر بها ثم بعد ذلك يخلد بها ماذا؟ في النار. فما معنى حرمت عليه الجنة؟ حرمت عليه ماذا؟ الجنة، أي حرمت عليه دخول الجنة دخولا أوليا، أي بمعنى أنه قد يناله ماذا؟ العذاب، يناله ماذا؟ العذاب. فالتحريم على قسمين، تحريم أمدي وتحريم أبدي. والتحريم الأبدي في الصورة هذه إذا استحل قتل نفسه، إذا استحل هذا الإنسان قتل نفسه والله عز وجل حرم قتل النفس، فإن هذا يعتبر كافرا ولا إشكال، فيكون التحريم تحريم أبدي، فيكون هذا التحريم تحريم أبدي. أما إذا لم يحصل أن الإنسان يستحل قتل نفسه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا التحريم أمدي، أي إلى أمد، يعذب إلى أمد، ولا تحرم عليه الجنة ماذا؟ مطلقا، وإنما تحرم عليه الجنة إلى وقت محدد، إلى وقت ماذا؟ محدد. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في فعل المعصية، سواء فعلها الإنسان على غيره أو فعلها بنفسه، سواء فعلها الإنسان على غيره أو فعلها ماذا؟ بنفسه، كبيرة أو كانت ماذا؟ من الصغائر، فإن هذا داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء عذبه. وقلنا أنه يحمل على المعنى الثاني إذا استحل قتل نفسه، أي أنه حلال، والله حرم ذلك. طيب، تبقى المسألة الذي بعدها، هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ويتصرف في قتل نفسه أو في قطع عضو من أعضاءه؟ نقول الإنسان لله، ليست نفسه ماذا له، ليست نفسه ماذا له، أي ليست ملكا له، ملك هذا الإنسان وحياة هذا الإنسان لله عز وجل، لله ماذا عز وجل. فلا يملك الإنسان نفسه حتى يقول أنا أتصرف في نفسي، أنا حر، أقطع أصبعي، أقتل ماذا نفسي إلى آخر، نقول هذا حرام. من أجل هذا أورد كما قلنا أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث، أن قتل النفس أو أن يعني هذا الحديث من أجل أن الإنسان إذا قتل نفسه أن عقوبته عند الله جل وعلا أنها تحرم عليه الجنة، لأنه فعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، فعل كبيرة من كبائر الذنوب. هل له حق فيما يتعلق بالورثة؟ ما له حق، ما لهم حق. هل للورثة حق فيما يتعلق بقتل هذا الإنسان؟ ما لهم حق، وإنما الحق لله عز وجل، إنما الحق ماذا؟ لله عز وجل في هذا الأمر. إذن لا فرق بين كون الإنسان يقتل غيره أو يقتل ماذا نفسه، كلاهما محرم، لكن قتل الغير أعظم، قتل الغير أعظم ومحل اتفاق، ويترتب عليه ما مر من الديات ومن ماذا الكفارات. أما قتل النفس فيترتب عليه ماذا الحرمة، وأنه ماذا حرام وكبير من كبائر الذنوب، ويترتب عليه عدم الدخول ماذا إلى الجنة، أي تحرم عليه الجنة إلى أمد أو إلى أبد على حسب ماذا النية، على حسب ماذا النية. فهذا مراد المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذا الحديث، من ذكر هذا الحديث في آخر كتاب القصاص. بارك الله فيكم. عند السؤال الأشكال كيف أن؟ لا لا يلحقه، إذا كان ينظر إلى بيته فأخذ حديدة فأخرج عينه، أخرج العين، لا يضرب المسدس لأن فيه ترتب إخراج العين وقتل النفس، لكن يفعل إخراج العين لأن هذه هي التي أضرت به، هذه المعتدية، فإذا أخرج عين فهي هدر. لكن قد يقول القائل طيب إنسان يخرج عين إنسان فيدعي دعوة، هذا كان ينظر إلى بيتي، هل تقبل منه في المحاكم؟ لا تقبل منه حتى يأتي بشهدين، وإلا كانت العين بالعين. أما هذه دعوة كل إنسان يستطيع، يقول نظر إلى بيتي فأخرجت ماذا عينه، قد يكون بينه وبين خصومات فأخرج عينه، ويدعي هذه الدعوة كان ينظر إلى بيتي، ما يقبل منه حتى يأتي بشاهدين على هذا الفعل. معنى أنك إذا أردت أن تخرج عين هذا الإنسان لابد يكون معك شهود، لأن المحكمة فيما بينك وبين الله ليس عليك شيء، لكن في باب المحاكم ما تقبل هذه القضايا، مجرد دعوة ما تقبل أبدا. كيف؟ كاميرا مالها؟ مقام الشهود؟ لا، الكاميرات ما يعتمد عليها، الكاميرات من القرائن، الكاميرا تعتبر من القرائن، لكن يبنى عليها حكم؟ لا، لأن الكاميرا هذه قد يشخص الإنسان بها أحوال وحالات فما تنفع، لكنها من القرائن. كما مر معنا من قتلك فلان فلان قاتل فلان، نطقت به أنه فلان الذي قتل، مع هذا أخذوه حتى أقر، ولو لم يقر ما سيقيم عليه الحد، إذا لم يقر على نفسه ما سيقام عليه الحد. فالكاميرات هذه ما يعتمد عليها ولكنها من القرائن، الكاميرات هذه لا يعتمد عليها ولكنها تعتبر من القرائن. فإذا هرب هذا الإنسان الذي كان ينظر، هل تتبعه ثم تخرج عينه؟ نقول لا، الفعل إنما يكون أثناء النظر، فإذا هرب كفى الله المؤمنين القتال، لكن بعد ذلك تبقى المسألة التعزيرية، ترفعه للحاكم والقاضي فيؤدب ويعزر، يؤدب ويعزر. قال أحسن الله إليكم، إذا كان بإمكانه دفع السائل بالأسهل فقتله فهل في هذا قصاص؟ مر معنى أن فيه الضمان، نعم، إذا دفع بالأعلى مع القدرة على أن يدفعه بالأسهل في باب دفع السائل فعند الفقهاء عليه الضمان، لابد أن يضمن، نعم. قال وهل يعامل أسارة الرافضة الحوثية شرعا، يعاملون على أنهم سوي من الأسرى؟ أسرى من؟ أسرى الرافضة، أنهم سبي، يعني يأخذ نساء الرافضة فيقول هذا سبي، إذا كان يقصد الرافضة الذين ينتسبون للحوثية أو الرافضة الإيرانية، فهؤلاء ليسوا من قبيل ماذا الكافر، وإنما هم من قبيل المرتد، والمرتد حقه القتل، ما تأتي بامرأة مسبية وهي مرتدة، هذه حقه القتل إذا كانت تعتقد ما يعتقد القوم، فهذه ما تبقى في السبي، كيف تبقى في السبي؟ هذه مرتدة، كانت مسلمة ثم ارتدت مثل هذه الأقوال والأفعال، فهذه لا تدخل في باب السبي، لأنهم ليسوا من الكفار الأصليين، بل من الكفار الذي طرى عليهم الكفر بعد الإسلام، كرى عليهم الكفر، هؤلاء يعني حكمهم حكم المرتد، فما تبقى. قال هل التداوي، أحسن الله إليكم، هل التداوي بالمحرمات كالنجاسة يرخص فيه؟ هل تداوي ليش؟ بالنجاسات، بالمحرمات كالنجاسة، كيف يتداول؟ يتداوى بالنجاسة، يتداوى التداوي بالنجاسة إن كان من حيث الظاهر، إن كان من حيث الظاهر أي الجسم الخارجي فهذا الإنسان أن يتداوى به على الصحيح، ولكنه إذا قام إلى الصلاة يزيله، إذا كان يحصل بهذا فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه سئل عن الدهان بعض الجروح الخارجية بشحم الخنزير فقال لا حرج، لكن إذا قام إلى الصلاة يزيله، إذا قام إلى الصلاة يزيله، وهكذا باقي النجاسات. أما أكلا لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. قال أحسن الله إليكم، كيف في الحديث بالنسبة إلى عبدي بادرني بنفسه، كيف لو كان في جبهة في الجهاد وهناك أشخاص يجعلون أنفسهم طعمة حتى يكون بسببهم فلاحا وفتحا للمسلمين على العدو، كيف يفعل؟ لا. يعني يجعل نفسه في الأمام العدو حتى يعني يتقدم العدو فيجعل نفسه طعمة للعدو ثم لا، ما يجعل نفسه طعمة للعدو، لا، هذا الذي يعني هو عنده إقدام، عنده ماذا؟ إقدام ولا يبالي بالأعداء، فحصل أنه ماذا؟ قتلوه، أو يعني يرمي بنفسه بين ماذا؟ الأعداء، إذا كانت يعني مصلحة يعني تترتب على هذا الفعل، هذا ما يدخل في باب قتل النفس، هذا لا يدخل في باب قتل النفس. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز للعبد بيع أعضاء جسده أو دمه؟ يبيع؟ لا، ما يجوز بيع الأعضاء، لا يجوز، لكن هل للإنسان أن يتبرع بعضو من أعضائه بحيث أنه لا يتضرر بزوال هذا العضو ويعيش به إنسان آخر، ويعيش به إنسان آخر؟ قال العلماء هذا لا حرج، أما البيع فلا، أما البيع فلا. لا يطول الآن، نسأل سؤال فيما يتعلق بالنحو، اسأل في النحو، عندهم الإعراب تقول فين الكلمة. طيب، أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، نريد حتى وما بعدها من حيث الإعراب. أما أكلت السمكة سهل، أكل السمكة صح، عادة لو كانت مشوي طيب. نحن نريد حتى رأسها، حتى رأسها، عندك الإعراب؟ هات حتى إيش؟ حتى عرف، ما أصبت، ها؟ استئنافية أو ابتدائية؟ أيوة، رأسها، ها؟ مبتدأ، أيوة، والخبر أين هو؟ والخبر يعني ماذا؟ محذوف تقديره مأكول، رأسها ماذا؟ مأكول. طيب، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى وما بعدها، عندهم الإعراب؟ ها؟ لا، ما نريد جار ومجرور، نريد تفصيل، حتى رأسها، حتى هنا بمعنى حتى حرف جر بمعنى إذا، أيوة، حرف غاية، أيوة. الآن هل الرأس مأكول ولا لم يؤكل الرأس؟ إلى رأس يعني، الرأس لا. هل أكلت الرأس ولا أكلت السمكة دون الرأس في هذا؟ دون الرأس. ها؟ دون الرأس. أيوة. وفي المثال الأول؟ مع الرأس. أكل السمكة ثم بعد ذلك والرأس أيضا ماذا؟ مأكول، لكن بعدها، بعد أن أكل السمكة. طيب، حتى رأسها عند من؟ حتى رأسها بالنصب، ها؟ إيش إعراب حتى؟ حتى وما بعدها، حتى وما بعدها، عندك، عندك أنت رفعت إيدك، حتى حرف عطف ورأسها معطوف على المنصوب. طيب، الرأس الآن مأكول أو ليس مأكول؟ ها؟ مأكول، الرأس مأكول، أي أكل السمكة وأكل ماذا؟ رأسها، أكل السمكة وأكل ماذا؟ رأسها. تختلف هذه المعاني، من أجل هذا ماذا قال العلماء في حتى؟ حتحتت قلوب النحويين. من الذي قالها هذه المقالة؟ ها؟ أيوة، ذكروا قيل فلان وقيل فلان من النحويين حتى حتحتت قلوب العلماء، والسبب انظر كيف الآن، مرة جارة، مرة عاطفة، مرة ابتدائية، ومرة تأتي ناصبة، ومرة قد تأتي بمعنى يعني كي تأتي الفعل بعدها المضارع يعني ينصب، لأجل هذا قالوا حتت. ولهذا يقولون في الأخبار الله أعلم يقولون مات ماذا سيبويه ماذا وفي نفسه شيء من حتى، أي ما أكمل البحث حتى، ما أكمل البحث حتى، حتى حرف لا إله إلا الله. بارك الله فيه. طيب عندي سؤال. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز قطع عضو من الأعضاء فيه المرض حتى لا ينتشر إلى الأعضاء الأخرى؟ قطع العضو إذا كان أكلته الآكلة يعني سرطان في عضو الإنسان، فإذا قطعه سلم العضو الباقي، هل يجوز؟ نعم يقطع، لكن يقطع عند أهل الخبرة، ما يأتي إنسان يقطع يده فيصير الدم حتى يموت، لا، يذهب إلى دكتور تخصص فيقطع مكان المكان الذي تأثر حتى تسلم ماذا اليد، حتى تسلم ماذا اليد. وهذا من باب دفع المفسدة العظمى وهي النفس بارتكاب الصقرة وهي الأصبع، هذا معروف في الشرع. قال أحسن الله إليكم، وهل في قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاكم والمحكوم، هل فيه أن العاصي والمعصي به آثمان؟ أفطر الحاكم والمحكوم، وين المعصي في هذه؟ لا شك أنها قاعدة أن الإنسان الذي يفعل المحرم وذاك يفعل المحرم به، لا شك أن هذا إثم ولا شك، يقول افعل به الشيء الفلاني وهو محرم، فلا شك أن الفاعل وكذلك يعني ماذا المفعول به كلاهما مرتكب ذلك محرم، لكن أفطر الحاكم والمحكوم هذا الحديث مختلف فيه فيما يتعلق بتصحيحه وتضعيفه، تصحيح ماذا وتضعيفه، وقيل أنه أفطر أي قارب الإفطار، وقيل أنه منسوخ، وبعضهم قال ضعيف أصلا هذا الحديث ضعيف. والله قال هل بشرب أحسن الله إليكم، هل بشرب البول يبطل الوضوء؟ شرب البول قال لأن النجس في داخل، النجاسة في داخل البدن. شرب البول إيش قال الولد؟ هل بشرب البول يبطل الوضوء؟ شرب البول يبطل الوضوء؟ إيش هذا من علاقة؟ من يشرب بولها؟ إلى سؤال هذا. هذا إذا شرب البول يعني مضطر ولا إيش يعني؟ يمكن بول الإبل أو مضطر. بول الإبل. والله يا أخي ما أدري سؤالك يعني بول الإبل أو يشرب الإنسان بول نفسه، هل هذا ينقض الوضوء؟ هذا ينقض الحياة. لا يموت بعد الإنسان، لا عاد وضوء ولا صلاة في الله، يموت الإنسان هذا نجاسات صلى الله عليه وسلم. لا ما ينقض الوضوء، هذا ما له علاقة، ما له علاقة بنقض الوضوء. إذا قال في مضطر، مضطر يعني ما عنده ماء فلم يجد إلا أن يشرب بوله وإلا هلك، فهل هذا ينقض الوضوء؟ إذا كان على طهارة ما ينقض الوضوء، لكن بعد ذلك يتمضمض يتمضمض بالتراب ولا بال الله المستعان، هذه قد تحصل الله أعلم. من سافر عليك وعليه السلام، يقول الأخ عبد الرحمن بن مراد سافر اليوم يسلم عليكم، صلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يقبله وأن يسهل سفره. بارك الله فيك. السؤال الأخير طيب، إلى هنا بارك الله فيك.